الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمر وعن حقيقته وعن صيغته، بل وعن صيغه، وقلنا بأن الأصل في الأمر بأنه يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه لا يفيد الوجوب كالندب أو الإباحة وغير ذلك. واليوم نواصل بإذن الله تعالى في مسائل الأمر، حيث قال الماتن: قال: ولا يقتضي، أي الأمر، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، هذه مسألة أخرى. ثم قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. ثم قال: وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. ففي هذه الفقرة عدة أمور. الأمر الأول: قال ولا يقتضي التكرار، أي أن الأمر لا يقتضي التكرار، أي أن صيغة الأمر افعل تقتضي فعله مرة واحدة. وهذا بأن إذا أمرت بأنك إذا أمرت بأن تمشي وأن تقوم أو أن تقعد ففي أن هذا يدل على المرة الواحدة، هذا بالإجماع، يعني العلماء أجمعوا على أنه لا بد على الأقل أن تفعله مرة. لكن الخلاف وين؟ الخلاف بأن هل يدل على مرة أخرى أو مرات أخرى بعد المرة الأولى، وهذا هو محل النظر والخلاف بين أهل العلم. وهذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى: بأن يقيد الأمر بأنه مرة واحدة، والذي يقيده هو الدليل، كقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني كم مرة في العمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة واحدة. سئل: كم من مرة في العام، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، بل مرة واحدة. فها هنا جاءنا دليل واضح بأن الحج لا يمكن أن يكون واجبا إلا مرة واحدة. طبعا إذا كان نذرا هذا واجب بنذر، أما الواجب بأصل الشرع فهو مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. الأمر الثاني أو الصورة الثانية: أن يقيد الأمر بما فيه التكرار، وهذا كالعبادات التي ربطها الشرع بقيود. مثلا قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل على أنه كلما تكررت الجنابة كلما جاءت الطهارة، لأنك لا يمكن أن تصلي على جنابة، فإذا جاءت الجنابة لا بد من تكرار الطهارة. ولهذا لو أن إنسان قال: أنا لم أغتسل، يقال: سيأتي عليك وقت وستضطر إلى أنك تغتسل مرة أخرى، وهذا يكون وين؟ عند الجنابة. فالمرأة من حيض ونفاس وجنابة، والرجل من جنابة الجماع والاحتلام. إذن المسألة الثانية هي أن يكون هناك شيء يفيد التكرار، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحمل على التكرار كلما جاء ذلك السبب أو ذلك الشرط الموجب للتكرار، كلما كان ذلك التكرار. والأمر الثالث أو الصورة الثالثة هي الأمر المطلق الذي ليس فيه ما يدل على أنه لمرة واحدة، وليس فيه ما يدل على التكرار، لكنه مهمل هكذا مطلق، وهذا هو الذي ورد فيه الخلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم: قالوا الأمر يفيد التكرار، أي أنك تفعل مرة وتكرر بعدها مرة بعد مرة. والقول الثاني وهو الصحيح أن الأمر المطلق بغير قيود لا يفيد التكرار. لماذا؟ لأنك إذا أمرت بأمر فامتثلته مرة واحدة فقد برئت ذمتك وخرج المكلف بذلك من العهدة. مثال ذلك، لو أنك قلت لابنك ائتني بقلم، ذهب وأتاك بقلم، هل ستعاتبه إن لم يرجع مرة أخرى ليأتيك بقلم آخر؟ أو لو أنك قلت لابنك اجلس فجلس مرة خرج من العهدة، لن تعاتبه بأنك لم تقل له ولم تجلس مرة أخرى. واضح؟ وعليه فإن هذا هو الصحيح الموافق للمنقول والموافق المعقول، وهو الذي اختاره هنا أبو المعالي الجويني. لهذا قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، قوله على الصحيح إشارة للخلاف، والذي اختاره هو الصحيح. ولهذا قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، كما ذكرناه فيما قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا. المسألة التي بعدها التي ذكرها في الأمر، قال ولا يقتضي الفور، أي أن الأمر بالشيء لا يقتضي الفور. ما هو الفور؟ هو المسارعة والمبادرة إلى الفعل في أول وقته من زمن الإمكان، أي أنك أول ما تؤمر به لا بد أن تمتثله، هذا هو الفور. وأما التراخي هو تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. إنسان ملك نصابا وحال عليه الحول، بعد أن حال عليه الحول المبادرة تقتضي أنه بمجرد أن حال الحول يخرج الزكاة، وعدم المبادرة تقول بأنها عنده وقت كبير حتى يخرج تلك الزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول بأن الأمر لا يقتضي الفور، قالوا بل مجرد الأمر هو مجرد طلب الأمر، ولا يفيد لا الفور ولا التراخي حتى يأتي دليل خارج يبين لنا أن هذا للفور أو للتراخي. أما قالوا صيغة الأمر المطلقة الأصل فيها أنها لا تدل بنفسها لا على فور ولا على تراخ. القول الثاني وهو قول المالكية وغيرهم وهو الصحيح والراجح، هو أن الأمر المطلق يفيد الفور. والأدلة في هذا كثيرة، منها في كتاب الله جل وعلا كل الآيات الدالة على المسارعة إلى الخير. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وغير ذلك من الأدلة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما جاء في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بأن ينحروا وأن يحلقوا ما امتثلوا في أمر أول الأمر، وهم لم يمتثلوا عنادا للشرع حاشاهم، بل هم لم يكونوا متأكدين بأن هذا وحي، وإنما ظنوا أن الأمر رأي من النبي صلى الله عليه وسلم قابل للنقاش كالأمور الدنيوية. ولهذا لما علموا أن الأمر وحي امتثلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت لهم العاقبة الحسنة في تلك القصة. لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب أنه بعد أن أمرهم لم يقم أحد منهم، فدل على أن الأمر يفيد الفور عفوا. والأمر الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، ولا يدري الإنسان ما الذي يعرض له إذا كان أخر ذلك الفعل، فربما يؤخره ولا يعيش حتى يستدركه. والأمر الآخر وهو نفس المثال الذي ضربناه آنفا حول أن الأمر لا يفيد التكرار، لو أنك أمرت ابنك بأن يأتيك بأمر وبقي أمامك لا يتحرك، لا شك أنك ستغضب وتقول له قلت لك ائتني بكذا. ليش؟ لأن الأصل في الأوامر بأنها تفيد الفور، وهذا عند البشر، وفي الشرع من باب أولى لدلالة النصوص على ذلك. وعليه فالمسألة الثانية، هل الأمر يقتضي الفور؟ الجواب نعم، إلا إذا دل أيضا دليل يدل على أن الأمر موسع، كالصلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت، ومثلا بعض العبادات الأخرى كقضاء رمضان لا يشترط قضاؤه مباشرة، بل عندك مهلة إلى رمضان الذي بعده وغير ذلك من الأمور، وإلا الأصل الفور وسرعة الامتثال. المسألة الثالثة التي ذكرها من مسائل الأمر، قال رحمه الله تعالى: قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، أي بهذا الفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به. ثم ضرب مثالا فقال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يعني المسألة الثالثة هو تدخل تحتها صورتان: الصورة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أمرت بستر العورة أنت أمرت بشراء ثياب تستر عورتك، وإذا أمرت بالأمر أمرت أيضا بشروطه، فإذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لا يأتي إنسان يقول الآية أمرت بالصلاة ولم تأمر بالوضوء. يقال الجواب عن هذا من جهتين: أولا أن الوضوء جاء في أدلة مستقلة، لكن حتى لو لم يأتي في أدلة مستقلة الوضوء داخل في الصلاة، فبما أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، كما قال الكنتي في نظم الورقات: فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة أمر بشرطيتها المختارة، وكذلك أمر بتحري القبلة، وكذلك أمر بستر العورة، وكذلك أمر بالصلاة في مكان طاهر، وهكذا من الأمور. وأيضا يدخل فيها أمر آخر، وهو أنه ما لا يتم المندوب إلا به فهو أيضا مندوب، فهي هذه القاعدة في مطلق الأوامر: الأوامر الإلزامية وهي الواجبات، والأوامر الغير إلزامية وهي المندوبات أو المستحبات. مثال المندوب: الأمر بالتطيب يوم الجمعة أمر مستحب، واضح؟ هذا الأمر مستحب. طيب شراء الطيب والعطر يكون مستحبا، لأن ما لا يتم المندوب وهو التطيب به فهو يكون مندوبا، أي أنه يأخذ حكم ذلك الأمر. وهذا يدخل في قاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية، بأن الوسائل لها أحكام المقاصد من وجه ما، هذا هو أصل تلك القاعدة، وتكلمنا عن ذلك في درس نظم القواعد لابن سعدي رحمه الله تعالى، ولهذا قال في ذلك الموطن، قال: من يذكرنا بالبيت في الوسائل لها أحكام المقاصد؟ نعم، قال: ونعم وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، وضربنا لكم الأمثلة على ذلك. المسألة الرابعة التي ذكرها الجويني في هذه الفقرة عن الأمر، قال رحمه الله: وإذا فعل، أي الأمر، خرج المأمور عن العهدة، أي إذا امتثل العبد فعل المأمور على الوجه المرضي فإن الذمة قد برئت. والذمة يا إخوة ما هي؟ أو الإجزاء ما هو؟ هو براءة الذمة، أي أن هذا الأمر الذي علق بذمتك قد سقط عنك ولا تطالب بإعادته. فلو أن إنسان برئت ذمته من صلاة الظهر، أي أنه لا يؤمر بإعادتها، إذا أمر بإعادتها دل على أن ذمته لم تبرأ. ما معنى لم تبرأ؟ أي بقيت العبادة معلقة بذمته حتى يفعلها. طيب، براءة الذمة شيء والثواب شيء آخر، فقد تبرأ الذمة ولا يحصل الثواب، لأن الثواب أمر آخر. وأضرب لكم مثالا واضحا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فدل على أن الذي يسأل العراف أو يقرأ الجرائد والأبراج التي فيها هذه الكهانة والعرافة، هذا لا تقبل له صلاة مدة 40 يوم. 40 يوم كم فيهم من صلاة؟ فيهم 200 صلاة. طيب هذه الصلوات كلها لا تقبل. طيب هل إذا تمت هذه 40 هل يؤمر من تلطخ بهذا هل يؤمر بأن يعيد تلك الصلوات؟ الجواب بالإجماع لا، أي بالإجماع قد برئت ذمته، مع يقيننا بأنه خلال تلك الفترة لا ثواب له في تلك الصلوات، لأن الفعل الذي هو الذهاب إلى الكهنة قد أحبط الثواب مع بقاء براءة الذمة، بخلاف الذي صلى 40 يوما بغير طهارة فهذا يقال لم تبرأ ذمته وعليه أن يعيد ذلك الأمر، ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصيام فقد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الثواب ما بقي فيه شيء لكنه برئت ذمته. المسألة التي بعدها وهي من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال الجويني بعدها، قال: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. ثم الأمر الثالث: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما قالوا لم نك من المصلي. إذن كما أن لما تكلم عن الأمر تكلم هنا عن من يدخل في الأمر والنهي، وليته رحمه الله أخر من يدخل في الأمر والنهي بعد الكلام على النهي، لأنه هنا تكلم على الأمر فقط وبعد هذا سيتكلم عن النهي، فلو تكلم عن الأمر ثم النهي ثم من يدخل في الأمر والنهي لكان أحسن، لكن هو هكذا يعني ذكر رحمه الله تعالى فنشرح على وفق ما ذكر. فقال هنا عدة مسائل: الأمر الأول أن خطاب الله تعالى التكليفي طبعا يدخل فيه بالأساس المؤمنون، والمراد بالخطاب التكليفي هو خطاب الشرع المتضمن للفعل أو الترك. مثال: وأقيموا الصلاة للفعل ولا تقربوا الزنا للترك. والمؤمنون من هم؟ هم المكلفون من ذكر أو أنثى ممن ينتسب لهذه الأمة، والمكلف هو البالغ العاقل، ولهذا بعدها سيؤكد ذلك بقوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. فإذا ذكرنا التكليف نخرج هؤلاء من هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي، السهو ما هو؟ هو خلاف الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان ذهول، والسهو كذلك، أي أن الإنسان يسهى بأنه يفعل أمر وهو غير منتبه له، فهذا غير مكلف لأنه عند الفعل لم يتذكر، ولهذا الشريعة عفت عمن أكل أو شرب ناسيا في رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد أطعمه وسقاه، لأنه حين الفعل لم يكن ذاكرا، أي أنه لم يسلب إرادة الفعل لكنه سلب إرادة الاختيار بأنه لم يكن متذكرا لذلك الأمر وعليه، فلا ينطبق عليه بأنه قد انتهك حرمة الصيام. قال: الساهي والصبي. الصبي من هو؟ يطلق الصبي على الإنسان من الولادة إلى الفطام، إلى أن يفطم يعني في 2 تقريبا، ويطلق أيضا على الصغير دون الغلام، أي يدخل فيه هنا من لم يبلغ، مميزا كان أو غير مميز. فنحن وإن كلفنا من باب النصح كالصلاة في السابعة ثم العاشرة للصبي قبل البلوغ فإن هذا من باب تعويده وكذلك الصيام، أما التكليف فلا يكون إلا بالبلوغ. قال: والمجنون هو الذي استتر عقله بالجنون، وهذا الجنون قد يكون من الولادة وقد يكون طارئا بسبب ما، مرض أو سحر أو غير ذا أو صرع أو غير ذلك. قال: وهؤلاء غير داخلين في الخطاب، أي في خطاب التكليف، والدليل رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ لأنه لا إرادة له، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أي حتى يعود إليه عقله. وعليه لو أن مجنونا عاش 30 سنة ثم جن يحاسب على 30 سنة، فحكمه حكم المغمى عليه، مكلف قبل الإغماء وبعده، وحين الإغماء لا يكلف لأنه لا اختيار ولا إرادة له. والكلام هنا على الأحكام التكليفية، أي أن الصبي والمجنون والساهي هؤلاء غير داخلين في الخطاب التكليفي الذي يؤمرون فيه بأمر وينهون فيه عن نهي، فلا يكلفون بالصلاة ولا يكلفون بالحج ولا ينهون عن بعض الأمور التي لا يستوعبونها. طيب، لكن في الأحكام الوضعية مثال ذلك الزكاة، لو أن صبيا عنده مال تركه له ورثته، تركه له من ورثهم أبواه، مال كثير بلغ النصاب وحال عليه الحول، يزكى على الصحيح. ليش؟ لأن هذا من الأحكام الوضعية التي تعليق أمر بسبب، والسبب ما هو؟ أن يكون المال زكويا وأن يحول عليه الحول. إذا ثبتت هذه الشروط أو ثبتت هذه الأسباب وهذه العلل فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إن شئتم. فإذا ثبت هذا السبب ثبت المسبب وهو الزكاة، بغض النظر عن صاحب المال، لأن الشريعة لم تنظر في الزكاة إلى الذي يملك المال، إنما نظرت إلى المال، فهي أحكام وضعية. وأيضا الأمر الآخر الذي مر معنا في القواعد لو تذكرون، قلنا بأن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فلو أن ابنك صبي عدى على رجل فأضر به فأنت ضامن. ليش؟ لأن سقوط الإثم لأنه غير مكلف لا يسقط حق الغير. ولو أن مجنونا قتل فعليك الدية، ولو أن مجنونا كسر حقلا أو كسر بيتا فأنت ضامن، فأولياء هذا المجنون يضمنون ولا يقولون هذا غير مكلف. لا، غير مكلف في الأحكام التكليفية، لكنه يضمن في الأمور التي يتسبب بها، وهذا مر تفصيله في درس القواعد. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال: وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. إذن عندنا هنا أمران: الأمر الأول أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. فروع الشريعة ما المقصود بها هنا؟ الأحكام العملية كالصلاة والزكاة والانتهاء عن شرب الخمر وانتهاء عن الزنا والربا وغير ذلك. طيب، قال: وهم مخاطبون ب قال غير مخاطب نعم قال لا والكفار مخاطبون بفروع الشرع وبما لا تصح به وهو الإسلام، أي أنهم مخاطبون أيضا بأصل هذه الفروع وهو الإسلام. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. بدليل ماذا؟ قالوا: لو أنه فعلها الآن هل تقبل منهم؟ قيل: بالإجماع لا تقبل. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من خاسرين. فأي إنسان فعل أمرا وهو غير مسلم فإنه لا يقبل منه. طيب قالوا وبما أنه لا يقبل منه فإننا لا نطالبه به، فكيف تقولون بأن هؤلاء القوم مخاطبون بفروع الشريعة مع إقراركم معنا بأنهم لو فعلوها ما قبلت منهم؟ أجاب الجمهور، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح والصحيح بإذن الله تعالى، بأن الجهتين منفكتان، فإننا نوافقكم في أنهم لو فعلوها الآن ما قبلت منهم، لكن لا يعني هذا أنهم غير مخاطبين بها. بدليل ماذا؟ بدليل النص، ثم بدليل الأثر وبدليل النظر. أما الأثر ففي آيات كثيرة، منها الآية التي ذكرها المصنف في المدثر، قالوا ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أول شيء ذكروه الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين من النفقة والصدقات، وكنا نخوض مع الخائضين، وهذا عام، وكنا نكذب بيوم الدين. فتكذيبهم بيوم الدين تدل على أنهم كفار بالاتفاق، لكن مع هذا ذكروا أنهم يعذبون ويؤاخذون على الصلاة. وقال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقوله كذب وتولى دليل على أنه كافر، لكنه أخذ يوم القيامة بأنه ما صدق وما صلى، ما فعل الزكاة وما أقام الصلاة. ومن الأدلة العمومات التي جاءت في الآيات، قال جل وعلا ولله على الناس، فالناس يدخل فيها الكافر والمؤمن، فدل على أن الكل مخاطب. وكقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهنا بنو آدم كلهم مخاطبون بهذا. طيب هل إذا خاطبهم بهذا نأمرهم بفعل الصلاة؟ لا، لا نأمرهم بفعل الصلاة حتى يدخلوا في الإسلام، لأننا نقول بأن الكل متوقف على الإسلام، فإذا أسلموا تجاوز الله جل وعلا عنهم فيما مضى ويغفر لهم فيما مضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص، قال أما علمت أن الإسلام وأن الهجرة يهدم، أن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله، أي أن الذي أسلم محيت سيئاته الماضية واستقبل عهدا جديدا مع الله جل وعلا ومع دينه وشرعه. وعليه فنقول الأدلة جاءت على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة. طيب لو فعلوها مستقلة عن التوحيد لا تقبل قطعا، واضح؟ يقول الكنتي في نظم الورقات، يقول والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا، وأصلها وهو الإسلام. الأمر الآخر، نقول أن أثر هذا الحكم والاختيار هو في الآخرة وليس في الدنيا. معنى ذلك أن عندما نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم يعذبون عليها يوم القيامة، ولهذا أهل النار ذكروا أنهم يعذبون ويؤاخذون على ذلك الأمر. ونحن نقول أكثر من هذا، الكافر لا يعذب على التوحيد فقط، لا، يعذب على التوحيد ويعذب على الأوامر والنواهي التي هي من فروع التوحيد، بل يعذب أيضا على المباح. قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقوله جل وعلا في المائدة جناح فيما طعموا دل على أن الذي ما آمن وما اتقى الله عليه جناح وإثم فيما طعم. لماذا؟ لأن الكافر سخر الله له المباح فلم يستعمله في طاعة الله، إنما استعمله في محاربة الله ومحادة رسوله وشرعه والمؤمنين. وعليه فإن الكافر يعذب على التوحيد وعلى فروعه بل وعلى المباح. فنقول لأصحاب القول الأول نوافقكم بأنه لو فعلها لا تقبل، لكن نخالفكم بأنه خوطب بها في الدنيا وسيعذب عليها في الآخرة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، الله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.